بكلمات ربها وكتبه. وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ومريم بنت عمران التي فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه. وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر سبحان الله. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها فهل ترى لهم من باقيه فهل ترى لهم من باقيه فهل ترى لهم وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكت

كده والله بارك النهارده بارك بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف في الدنيا. جزاك الله ببركة الله تبارك وتعالى. ربنا اداك نعمة خالصة. الله يخليك. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم لك صدرك الله سبحان الله والله كنا عاوزين على والله العظيم فأما اليتيم فلا تقهر الله الله وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أن نشرح لك صدرك واحد وخمسين النهار سبحان الله ما شاء الله ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك